بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن نواصل في كتاب الوقف أشير إلى مسألة تتعلق بصيام الغد. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصيام في أيام عاشوراء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم قبله ويوم بعده، والمرتبة الثانية أن يصام يوم قبله أو بعده، المرتبة الثالثة أن يصام وحده. سمعت شيخنا قبل أسبوع، الشيخ عبد العزيز الراجحي أيضا، يقول بهذا القول، وقال به عدد من العلماء، ولكن هناك من قال هو فقط المرتبة الأولى أن يصام أو أن يصوم الناس يوما قبله أو يوما بعده، المرتبة الثانية أن يصام وحده. ولأن حديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف. هذا إذا نظرنا إلى أنه صيام يوم عاشوراء، لكن هل يعني هذا ألا نصوم الغد؟ لو أخذنا بالقول الثاني الذين يرون أنه يصام يوم قبله أو بعده، أقول لا، بل ممكن حتى على القول الثاني، يعني بتخريجه، وإن كنت أميل للقول الأول لأسباب. أن صيام الغد أولا وافق مثلا هذه السنة يوم اثنين، وصيام يوم الاثنين بحد ذاته وردت فيه أحاديث كما تعلمون ودليل على فضله. لكن قد يأتي السؤال ويقول طيب لو كان الغد ليس من يوم الاثنين وافق هذه السنة، أقول أيضا يصام يوم بعده. لماذا يصام بعده؟ لأنه من شهر الله المحرم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تسمونه المحرم. وذكر العلماء أنه لا يلزم من هذا أن يصام الشهر كله، ممكن أن يصام بعض الشهر، فكل يوم في شهر المحرم هو يوم فضيل ويوم مبارك، ولهذا نقول يصام. ثانيا أيضا أن ممكن أن يقصد الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من أيام الشهر بدل أن يصوم أيام البيض، لأن هناك بعض الناس من لا يلتزم بأيام البيض وإنما يصوم ثلاثة أيام، فممكن أن تكون هذه الثلاثة أيام هي التاسع والعاشر والحادي عشر. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين سئل عن الجمع يوم عرفة القضاء وعلى أنه يوم عرفة، فقال نعم هو مشروع ولا دليل على من منع، فممكن أن يقضي الإنسان يكون عليه قضاء يقضيه يوم عرفة ويمي بيوم عرفة. كذلك إذا يطرد على أصل الشيخ وقاعدته أنه حتى يوم عاشوراء. ثم ذكر أيضا أن تتداخل الفضائل، ومن هذا أيضا نقول تدخل أن يقصد الإنسان ثلاثة أيام فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فلذلك قد يفهم البعض أنه لو صام الحادي عشر أنه قد أخطأ أو خالف السنة، نقول هذا غير صحيح، وإنما خلاف العلماء هل ما يتعلق بعاشوراء ثلاثة أيام أو يومان فقط، هذه المسألة تحررها من هذا. أما أن يصام الغد سواء كان يوم اثنين أو ليس كذلك عن الحادي عشر، فأقول إنه أيضا فيها أدلة أخرى تدل على فضله، وإن لم يصح حديث لأنه ضعيف يوما قبله أو يوما بعده. هذه هي المسألة. بقي السؤال الأخير، كثرة الأسئلة، هل يمكن أن يصام يوم العاشر فقط أو لا يجوز كالجمعة؟ نقول لا يصام، فلكن الأفضل والأكمل لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالبعض قد يحدث عنده لبس في هذه المسألة، فنقول له لم يصم، بعض الناس ظروفه لا تسمح له أو يشق عليه الصيام مشقة كبيرة، ولكن يرغب أن يصوم. من أطرف الأسئلة التي وردت عندي، جاءتني سؤال هذا اليوم، إحدى الأخوات تقول أنا يوم عرفة وافق نزول الدورة عندي، وهذا اليوم أيضا وافق نزول الدورة، فهل هذا تسأل بالأمس عفوا، تقول هل يمكن أجعل أحد يصوم عني بالنيابة لأن الأمر في نفسي؟ قلت لا، ما يحتاج الأمر بالنيابة، أنت الآن مكتوب لك الأجر في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء، هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم، وهو نوع أيضا يعتبر من المرض، وما مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كانت المستحاضة التي يجوز لها، التي يتجب عليها الصلاة، يجوز لها أن تجمع الوقتين دفعا للمشقة، فلا شك أن الحيض قال يعتبر أشد من وجه، أقول من وجه حتى لا أفصل، فهو يعتبر يكتب لها الأجر ما دام هذا أمر قد كتبه الله وهو أمر يفوت ثم لا يقضى. لأن هذا السؤال، هل يمكن أيضا إذا انتهت الدورة أن تقضي تصوم 17 أو 18 على أن يوم عاشوراء؟ لا، لا يقضى، هذه عبادات مؤقتة بوقت إذا فات محلها انتهت. لكن من نوى الصيام وعرض له عارض من مرض أو غيره فلا حرج في ذلك. من الطرائف أيضا، طرائف الأسئلة، اليوم سألنا أحد الأخوة قبل قريبا من العصر، يقول أنا كنت أريد أصوم عاشوراء ونسيت، نسيت أنه يوم عشرة وأكلت وشربت، نعم، فهل أكمل الصيام أو لا؟ فكان يتعجب الإنسان كيف مثل هذا ذاك ينسى هذا اليوم، وإن كان يرد على الإنسان، قد ينسى الإنسان أنه صائم لكن ينسى اليوم بالكامل ويأكل ويشرب على أنه مفطر وهكذا، ففيه الحرص على العبادة وتحري، الناس يتحرون مثل هذه العبادة لما فيها من موسم عظيم. في حديث أبي قتادة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، طبعا إذا اجتنبت الكبائر أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله. وهناك إن تيسر الوقت بعض المسائل بعد أن ننتهي من درس المنار، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع كونه على معين غير نفسه، يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح. الآن المؤلف بدأ بالشرط الرابع من شروط الوقف، مر معنا كما تعلمون ثلاثة شروط، قال كونه على معين غير نفسه، غير نفسه سيأتي الآن تفصيل لها. يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين، هذا فيه تفصيل الحقيقة. أما لو كان مجهولا عينا وحالا فهذا نقول نعم، لأنه ليس له أي تحديد، لكن المجهول قال العلماء إما أن يكون مبهما، نعم، وإما أن يكون شيئا لم يره، شيئا لم يره، قال أنا أقف مثلا على الجهة الفلانية ولم يرها، أو على مبهم كزيد وعمر أو كرجلين، هذا الذي أشار إليه العلماء. لكن حقيقة قال العلماء وهو القول الراجح، هذه المسألة التي أنبهها، أنه لو وقف على مبهم أو على غير معين قالوا فإن الوقف يصح، لأن الوقف أمر لازم، ثم بعد ذلك ننظر، إن لم نعرف من وقف عليه صرف لأقرب جهة إليه، وإن كان بين اثنين مثلا قال هو وقف على جار محمد ووجدنا أن له جارين كلاهما اسمه محمد، فالقول الراجح أنه يقرع بينهما، أنه يقرع بينهما ويزول الإبهام في هذه الحالة، فلا إشكال. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأعتق جميع مماليكه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم مكان ستة، فأقرع بينهم فأعتق اثنين منهم لأنه الثلث، فلذلك فالقرعة حاسمة في مثل هذه المسائل التي يكون فيها شيء من الإبهام. فنقول لو قال أنه على رجلين، على كما أشار المؤلف، أو على زيد وعمر أو عمر ولم يحدد، نقول يقرع بينهما، أو يكون لجهة النظارة إن كان حدد نظارة هي التي تقطع في الأمر، والله أعلم. نعم. ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. وعنه يصح. قال في التنقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، وصححه ابن عقيل والحارث وأبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب وفيه مصلحة وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. انتهى. لا مسألة جديدة هذه. الآن هذه مسألة: هل يجوز الوقف على النفس؟ لعل الشيخ يقرأ الفقرة التي بعدها حتى يتضح التفصيل. تفضل الشيخ. التي معنا: ولا على نفسه ولا على من يملك. هذا لا، وإن وقف على غيره. لا، النص وإن وقف شيئا على غيره، على غيره، واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده، صح الوقف والشرط. هذه مسألة سنقف معها وقفة مناسبة، لأن التفصيل فيها مهم وقد يكون البعض يستغربها. هل يمكن أولا أن يقف الإنسان على نفسه، أن يقول: هذا البيت وقفته على نفسي بس فقط؟ هذا فيه خلاف. المذهب مشى على أنه عند الأكثر قال لا يصح، لأنه كيف يقف الإنسان على نفسه؟ وذكر القول كما هو عندكم وكما بين في هذا، والنقل عن الإمام أحمد. قال: وعنه، أي عن الإمام أحمد، رواية أخرى أنه يصح الوقف على نفسه، أنه يصح الوقف على نفسه، أن يقول: هذا البيت وقف على نفسي. وقال: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين بن تيمية، وصحح ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي، ثم قال: وهو الأظهر، وقال في الإنصاف وهو الصواب. نعم، وفيه مصلحة عظيمة. إذن هما قولان في المذهب مشى أولا على أنه لا يصح، ثم ذكر الرواية الأخرى. والقول الراجح أنه يجوز الوقف على النفس، يجوز الوقف على النفس، لأن فيه مصالح عدة. مثال من هذه المصالح: أن هذا الوقف إذا انتهى، هو انتهت حاجته إليه، سينقل، سيبقى وقفا، سينقل إلى من بعده من ورثته أو إلى الفقراء والمساكين. فهذا بحد ذاته فيه مصلحة عظيمة، لأن لو جاء الإنسان وقال: أنا أريد أقف هذا البيت على نفسي، إذا قلنا له لا، ممكن يبيعه بعد فترة ويصبح للورثة، لكن إذا قلنا له نعم يعني سيبقى فيه، ما الذي سيحدث؟ أنه لا يحق له أن يبيعه ولا أن يهبه، سيحبس أصله، نعم، ويسبل منفعته بالنسبة له هو الآن. ثم بعد ذلك إذا انتهى، مات الرجل وانتفت حاجة إليه، فإنه في هذه الحالة سيبقى وقفا، وهذا في مصلحة عظيمة. الأمر الثاني أيها الأخوة، سبقا ذكرت لكم، وهذا سؤال مهم، قلت إن الوقف أوسع من الصدقة. فسألني بعض الأخوة بعد الدرس قال: كنت أتصور أن الصدقة أوسع. الحقيقة الصدقة أوسع من وجه، لكن الوقف أوسع من وجه آخر، لأن الصدقة قالوا لا يتصدق الإنسان على نفسه، الإنسان لا يتصدق على نفسه، بينما الوقف يمكن كما رجحنا هنا أن يقف على نفسه. أيضا أن الوقف، الصدقة قالوا تكون على بر، لا يمكن أن يتصدق الإنسان صدقة إلا على وجه بر، بينما في الوقف ممكن أن يكون على مباح كما أخذنا في الدرس الماضي، لا يلزم أن يكون على بر، على أمور مباحة بشرط أن لا تكون محرمة. فهو من هذا الوجه عندما قلت إن باب الوقف أوسع أقصد هذا المعنى، وإلا فهي من وجه آخر أضيق، لأن شروط الواقف كما سيأتي إذا حددها بجهة معينة لا يجوز نقلها إلى غيره، نعم، إلا إذا تعطلت الملحة كما سيأتي. أما الصدقة فهي أوسع من هذا الباب، الصدقة تعطى حتى الكافر حتى غيره، مع أن الوقف أيضا يعطى الكافر كما مر معنا الذمي وغيره، فكلاهما له وجه، لكن عندما ذكرت ذلك في الأسبوع الماضي كنت أقصد هذا المعنى، أن الوقف من هذا الوجه هو أوسع من الصدقة في هذا الجانب، والله أعلم، كالتصدق على نفسه وعلى أولاده وغير ذلك. ثم جاءت مسألة أخرى، قال، وهي التي قرأ الشيخ، قال: وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته، واستثنى غلته. هذه المسألة أيها الأخوة تختلف عن غيرها، لكن نأخذها بعد أن يقرأ الشيخ. النص كاملا، لكن أعود على الكلام الأول في مسألة. لاحظوا، يقول اقرأ يا شيخ ولا على نفسه، اقرأ ارجع على الأصل ولا على نفسه. ولا على نفسه عند الأكثر، نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. نقف هنا. الحقيقة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين من دقة فقه رحمه الله يقول هذا فيه تناقض. يقول تقولون لا يصح الوقف على نفسه، معناه ما دام لا يصح على نفسه فهو يبقى في ملكه، كيف تقولون أنه يصرف في الحال لمن بعده؟ معناه أنكم أمضيتم الوقف وأجزتم الوقف، فإما أن تجيزوا الوقف ثم تقولون يصرف على من بعده إذا انتهت منافعه، وإما تقولون لا يصح الوقف كما قلتم، وهنا لا يصرف لأحد يبقى تحت ملكه ولا يصح ابتداء. فيقول الشيخ الحقيقة هنا، وهذا فعلا لفتة جميلة من شيخنا رحمه الله ولا غرابة في ذلك، فقولهم ويصرف في الحال لمن بعده كيف يقول وهو العبد يقول ولا يصح على نفسه؟ نعم، لو قالوا أنه يلزم الوقف ويصرف لغيره لقلنا نعم كما سيأتي في بعض الأوقات، ولعل هذا مراد المؤلف، لكن نص العبارة يدل على خلاف ذلك. قالوا كمنقطع الابتداء، يعني لو حدد جهة ثم انقطعت على جهة وانتهت فإنه يصرف على من بعدها، هذا صحيح لأن الوقف هنا أصبح صحيحا. قال أنا مثلا الوقف على محمد ثم على زيد، بعد أن وقفه مات محمد فوجته انقطعت، خلاص انقطع الابتداء الذي ابتدأ به. أو قال أنا أوقفتها الآن على هذه الجمعية الخيرية، هذه الجمعية توقفت تماما لأسباب معينة أو أغلقت. نعم، ففي هذه الحالة كما لو أن إنسان قال هذا الوقف أنا أفوض مؤسسة الحرمين فيه، بعد دقائق بلغه أن مؤسسة الحرمين قد انتهى أمرها ولم تعد قائمة، فإن هنا نقول منقطع الابتداء يصرف على من بعده. أما بالنسبة لحاله التي ذكرها المؤلف نقول لا، ما دمت تقول لا يصح الوقف على أي لا ينعقد أصلا فيبقى في ملكه بناء على المذهب ليس على ما رجحنا، بينما الراجع كما قلت لكم أنه يجوز الوقف حتى على نفسه فيه. أما الحالة الثانية التي سيقرأ الشيخ وهي ليست وقف على نفسه، هي وقف على آخرين لكنه أدخل نفسه فيها، اختلفت المسألة الآن، ولذلك ستلاحظون أن المؤلف يجيز هذه المسألة نعم بناء على المذهب ولا يجيز المسألة الأولى. تفضل يا شيخ. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. احتج أحمد بما روي عن حجر المدري أو المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله. عندنا الآن الآثار، الحديث الذي رواه عن حجر أو حجر المدري قال رواه الخلال في كتاب الوقوف وابن أبي شيبة، ولم أقف على تصحيح له لا عند الألباني ولا عند غيره، لكن أنا أذكر الإسناد لمن أراد أن يخرج أو المرجع. رواه الخلال في كتاب الوقوف وابن أبي شيبة في المصنف. الحديث الذي بعده حديث عمر أو أثر عمر، نعم فهو صحيح أثر عمر أنه وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم في يد ابنة حفصة ثم عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، هذا صحيح. المسألة إن وقف على غيره واستثنى غلته بعضها أو مدة حياته، قال أنا أقف هذا الزرع أو هذا النخل ولكن غلته لي بعضها أو شيء منها مدة معينة لمدة شهر، قد يكون عنده ظروف، أو سنة أو مدة حياته، المؤلف هنا يقول صح الوقف والشر، صح الوقف والشر. بينما هناك مانعون يقولون لا يجوز كما منعوا في المسألة الأولى، وأنا أرى أن المانعين قد اضطردوا مع أنفسهم، أن المانعين الذين منعوا أن يقف على نفسه كذلك قالوا لا يستثني الغلة مدة حياته لأنه لا فرق بينهما، فالمانعون اضطردوا، لكن هنا من فرق المؤلف قال صح الوقف والشر. طبعا أين الراجح؟ ابن القيم ذكر رحمه الله أن الراجح أنه يجوز أن يستثني لنفسه الغلة أو جزء منها، واستدل لذلك بأدلة كثيرة، منها هذا الأثر الذي ورد عن حجر المدري، وأيضا أقوى من ذلك قالوا قصة عمر رضي الله تعالى عنه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها. نعم، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قالوا هذا دليل عمر وقف ومع ذلك كان يأكل منها، ثم كانت بعده ابنة حفصة ثم عبد الله بن عمر. وذكروا أيضا أن الواقف، وهذا من لطائف الفقهاء الدقيقة جدا، قالوا الإنسان، وهذا فيه لطافة الحقيقة وإن كان ليس دقيقا الاستدلال، أنه يقف مسجدا ويصلي فيه، ويقف مقبرة ويدفن فيها، فهو شارك المسلمين في ذلك. فكذلك إذا وقف مزرعة أو وقف غيرها فإنه يدخل فيهم ولا حرج في ذلك ما دام ذكر نفسه، هذا إن لم يكن قالوا محتاجا، أما إن كان قد احتاج فإن يدخل ابتداء. فالشاهد من هذا الأمر نقول نعم، إذا وقف الإنسان واستثنى لنفسه شيئا منها أو لولده فلا حرج في ذلك. قالوا إن أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه كان وقف بئر رومة للمسلمين، أي سبلها، ومع ذلك كان يدلي بدلوه مع الدلاء، كان يدلي بدلوه مع الدلاء، ما قيل له ما دمت أنت سبلتها للمسلمين لا تشرب منها، وكان أمام مرأة من الصحابة. فعندنا آثار كثيرة، هذا الذي يجعلني مرة أخرى أقول إن باب الوقف أوسع من باب الصدقة، أن باب الوقف أوسع من باب الصدقة، بينما الصدقة لا يأكل الإنسان منها، يتصدق ويأكل منها، إنما تكون للفقراء والمساكين. فإذا نقول إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يقف أصلا على نفسه، فإذا انتهت حاجته أو انقطعت بموته فإنه ينقل إلى غيره، أو إذا وقف على آخرين وأدخل نفسه معهم فإنه من باب أولى يصح ذلك. كل هذا أيها الأخوة من باب التوسعة. أنا بيّنت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله أننا يجب أن نوسع للناس مجالات الوقف ولا نضيق عليهم، ما دام ليس هناك نص يمنع من أي مسألة من هذه المسائل فالأصل نقول إنه من باب المعاملات، وإن كان وأدلة العامة تدل عليها كما قلنا قبل قليل في موضوع الصيام. نعم، ما دام يعتبر من شهر محرم أو من صيام ثلاثة أيام فلا نقول إنه لا يستحب أن يصام، لأنني رأيت بعض الرسائل كأنهم ينكرون على من سيصوم الغد. نعم، فهذه أمور إذا جاءت لها أدلة عامة ولم يوجد ما يعارض من نص محدد فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. هذه مسألة أيضا فيها تفصيل، من لا يملك على نوعين. المؤلف قال نعم كالرقيق كما تلاحظون ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، حقيقة فيه نظر هذا الإطلاق، والقول أنه من لا يملك لا يوقف عليه فيه نظر. الآن يوقف على جهات معينة عامة كجماعة تحفيظ القرآن مثلا أو جمعية البر، قال ولا يعتبر لها الملك بالمعنى الدقيق، فكذلك هنا نفرق. أما الوقف على الملائكة فصحيح لا يمكن أن يوقف على الملائكة، أو حتى على الجن لا يمكن أن يوقف على الجن، لأنه لا يمكن أخذ منفعته. لو وقف على الملائكة عليهم السلام أو على الجن فإنه لا يمكن استفادة من منفعته إطلاقا، كيف يستثمر؟ أما غيرهم فيما ذكر المؤلف فيه نظر. فمثلا الرقيق لو قال هذا الوقف على الأرقاء على الإماء لمن احتاج منهم، ما المانع من ذلك؟ ما هناك ما يمنع، كما أنه يقف على باب على الأيتام، على جماعة تحفيظ القرآن، على الفقراء دون تحديد، فنقول لا حرج في هذا. فما قد يحتاج الرقيق، وقد يكون هناك تقصير من سيده، وقد يكون يحتاج أمرا لا يقوم بها سيده، وقد يكون سيده فقيرا، فما المانع منك حتى ولو كان مكاتبا؟ يقول بالعكس، نقول المكاتب أولى. لو قال هذه المزرعة أو هذه العمارة وقف على المكاتبين، يعني من كاتب أخذ منها ليفك رقبته، لأن المكاتب يسعى حتى يفك رقبته، فإذا وجد من يعينه فمن باب أولى. فلماذا نمنع في الحقيقة؟ فالمنع هنا لا دليل عليه، حتى البهائم الوقت قالوا لو يقف على خيل في سبيل الله أو جاء قالوا معينة المجموعة من الخيل وقال ما هذه الخيل؟ قال هذه الخيل وقف في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. قال أيضا أنا أقف هذه العمارة أو هذه المزرعة لعلفها وما تحتاج إليه، ما هناك ما يمنع. الأموات ننظر إن قصد أن ينفق منها على الأموات، مثلا يقول الله يضحى منها للأموات أو يتصدق منها للأموات، فلا حرج في ذلك. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى تصدق عن نفسه وعن أمته، الأحياء منهم الأموات، فهذا باب جائز. أما إن قصد أنه لا يتصرف فيها إلا الأموات فصحيح الأموات لا يتصرفون في هذه الحالة. إذن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، وهذا فإن كان يمكن أن يصرف على أي جهة من البهائم أو الأموات أو غيرهم أو الأرقاء فالوقف صحيح. أما ما لا يمكن أن ينتفع به كما قال كالملائكة والجن أو على ميت ليس له ولي سيقوم بدلا عنه ولن يكلف أحد، فنقول نعم هذا الاستثناء صحيح والله أعلم. ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن، بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله. هذا أيضا هو المذهب أنه قال لا يوقف على الحمل إلا إذا كان تبع، يعني لو قال أقف مثلا على أولاد فلان ومنهم حمل فإنه يدخل فيهم تبعا، بل الحقيقة الصحيحة أنه يقف يدخل فيهم من لم يحمل لم يولد أصلا. لو قال هذا الوقف على أولاد فلان يقصد كل من جاءه من الأولاد وجاءه بعد ذلك أربعة أولاد فإنهم يدخلون في هذا الأمر، هذا لا إشكال فيه. طيب القول الثاني أنه يجوز الوقف على الحمل، لأن العلماء يقولون إن الحمل يرث بالقوة لا بالفعل. قالوا الحمل يرث بالقوة لا بالفعل. ما معنى يرث بالقوة لا بالفعل؟ الآن إذا مات إنسان وعنده ولد، فإن العلماء في عند تقسيم الميراث يقدرون هذا الحمل إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، فيضعون أعلاهما وهو أن يكون الحمل ذكرين. نعم، أن يكون الحمل ذكرين، فهو هنا ورث لأنه عزل ماله عزل نصيبه. فإذا هذا الآن ملك بالقوة قالوا أو عفوا قالوا ورث بالقوة، فإذا ولد ننظر إن كان ولد ذكرا أو أنثى أو أنثيين على حسب الحال أخذ نصيبه، إن بقي شيء لأننا حسبنا على أنهم أعلى شيء على أنهم ذكرين، فإن ولد ذكران فانتهى الأمر. إذا ولد ذكر وأنثى أو أنثيين أو أنثى أو ذكر يأخذ نصيبهم ويقسم الباقي على بقية الورثة وهو معهم أيضا. إذن الوارث الحمل يرث بالقوة لا بالفعل. متى يرث بالفعل؟ قالوا بعد ولادته. فكذلك هنا الوقف يجوز أن يقف على الحمل، فإن ولد أخذ ما وقف عليه، إن لم يولد أي بمعنى مات أو سقط أو نحو ذلك فإنه يصرف للمصرف الآخر، لأن الأوقاف لها مصارف عدة. فإذا انقطع الأول ابتداء كما مر معنا انقطع مصرفه كما لو ولد هذا الحمل ميتا ينتقل لما بعده، فنقول القول الثاني أنه يجوز الوقف حتى على الحمل والله أعلم. الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، فلا يصح تعليقه إلا بموت، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج بقول عمر رضي الله عنه إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا نعم فإن ثمغا نعم فإن ثمغا فإن ثمغا صدقة. وذكر الحديث ورواه أبو داود بنحوه، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس. الآن المؤلف يقول يجب أن يكون الوقف منجزا إلا بموته، طبعا هنا الاستثناء يقول إلا بموته أي يجوز تعليقه بموته، يقول هذه العمارة وقف بعد موته، لكن نقول إن كان علقها بالموت فتصبح وصية لا حكم الوصية، فما زاد عن الثلث لا يخرج. بمعنى لو أن إنسان ما عنده إلا عمارة واحدة فقط ما يملك غيرها بمئة ألف ريال ثم قال هذه العمارة وقف بعد موتي، إذا مات ما تخرج العمارة بالكامل إنما يخرج الثلث فقط والباقي للورثة. بينما قبل الموت لو أوقفها كاملة لجاز، ولو لم يبقى للورثة شيء ما دام لم يقصد حرمانهم. هذه مسألة مهمة في هذا أجل. طبعا استدل قال أما ما عدا ذلك فلا. حقيقة مرة أخرى نقول ماذا ما عدا ذلك؟ ننظر المعلق، هناك معلق بوقت، مثلا لو قال هذه العمارة وقف لكن بعد شهر، هذه العمارة وقف علقت بعد شهر أو بعد مجيء فلان، قال العلماء لا حرج في ذلك. أما إن كان قصد بالتعليق ممكن أن يرجع عن وقف، قالوا فلا، كما أشار المؤلف هنا. فهو يختلف، إن كان يقصد أنني بالخيار إذا لا بد أن يكون منجزا، أي أن يكون ثابتا أو لازما، لكن لو أنه علقه بشرط ممكن أن يتم. إنسان في عمارة وقال هذه العمارة وقف لكن بعد أن أنتقل منها يبني بيت جديد بعد سنة تكون يسري، قال العلماء لا حرج في ذلك حتى نشجع على الأوقاف. ثم ذكر قضية الثلث أن يجوز تعليقها بالموت بكلمة بأثر عمر، وهو صحيح، هذا الأثر صحيح الذي رواه أبو داود، إن حدث به حدث الموت فإن ثمغا صدقة. نعم، بعض العلماء قال هذه صدقة وقال بعض قال لا هي وقف، لكن على كل حال يجرى عليها ما يجرى على الوصايا، والله أعلم. هذا ما يتعلق به المسألة، وهي مسألة يسيرة وسهلة، والله أعلم. نعم. السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه. نعم، هذا الشرط صحيح، هذا الشرط في قاعدة يقول العلماء إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل، أو إذا عاد الفرع على الأصل بالإفساد فهو فاسد. ما معنى أن يقول هذا وقف على أنني يمكن أن أبيعه؟ نعم، أو الخيار لي، عاد الفرع وهو الشرط على الأصل وهو الوقف بالإبطال، لأنه لو قد نأتي بعد كم يوم نقول سلمنا الوقف، يقول لا أنا وضعت إن يمكن أن أبيعه، يمكن أن أهبه، يمكن أن يكون الخيار لي، فإذا هذا الشرط الذي وضعه فنقول فهو باطل في هذه الحالة، بطل الأصل في هذا، أبطله، فنقول غير صحيح ولا يتم. فإذا لا بد في هذه الحالة ألا يشترط ما ينافيه، فإن شرط ما ينافيه فلم يتم. لكن هل يلتغي الشرط أو يلتغي الوقف؟ الحقيقة من باب المحافظة على حرمات أموال الناس، نعم، فإن اليقين لا يزول بالشك، لأنه يقين هذا ملكه، فلا يزول بشرط وضعه فنقول لا، إذن يمضي الوقف ويبطل الشرط، أقول هذا هو الأرجح. بينما هناك من ربما يقول يمضي الوقف ويبطل الشرط، نقول لا، ما دام وضع هذا الشرط الذي أبطل الأصل فإنه في الحقيقة لم يتم الوقف، والله أعلم. السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق، قاله في الكافي. هذا مسألة الشرط الآن في عدة وقفات، يقول لا بد أن يكون الوقف على التأبيد، هذا هو قول الجمهور، وهذا أيضا يراه الإمام الشافعي وأحمد أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون على التأبيد وإلا لم يعد وقفا. وفيه قول ويرى الإمام مالك ويروى عن أبي يوسف رحمه الله جميعا أنه يجوز الوقف بشرط أن يكون مؤقتا. قالوا كيف؟ قالوا لو أن مثلا جبهة فيها القتال وقال إنسان أنا أقف هذا المال على هذه الجبهة، فإذا انتهى القتال تعود لي، وإذا انتهت حاجة المقاتلين تعود لي. فالإمام مالك يرى الجواز، وكذلك أبو يوسف يرى الجواز، بينما الإمام أحمد والإمام الشافعي رحم الله الجميع يرون أنه لا يجوز، لا بد أن يكون على التأبيد. ما هو دليل الأئمة؟ أخذوا بالأحاديث الواردة في ذلك. طيب دليل الإمام مالك يقول إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن شئت حبست الأصل، فهو جعل له الخيار، فهو وهي تخرج كباب الصدقة. الصحيح نقول إذن هي صدقة وليست وقف، أما على القول بالوقف فلا بد من أن يكون على التأبيد، هذا يخرج الوقف عن الصدقة. وممكن أن نمضي قول مالك وغيره رحمهم الله على أنه من باب الصدقة لا من باب الوقف، لأن الوقف له أحكام تختلف عن الصدقة، هذا هو الفرق. فهذا يكون ترجيح القول، فيكون شرط المؤلف صحيح أن يكون الوقف على التأبيد. نعم، أما لو قال هذا الوقف على هذه الجماعة وهو يعرف أنها مؤقتة أو لمدة سنة، فنقول هذا من باب الصدقة لا من باب الأوقاف، والله أعلم. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الفقراء، لأنهم مصرف الصدقات، ونصه يصرف في مصالح المسلمين. هذه في عدة وقفات. الوقفة الأولى يقول ولا يشترط تعيين الجهة، لو قال وقفت هذه العمارة وأسكت، وقفت هذه المزرعة وأسكت، هل يصح؟ سكت، لم يحدد، نقول يصح، ننظر عادي لمن تطرق، إما أن نرجع له ونسأله لمن قصد، أو يكون إن كان هناك ناظر فيرجع إليه، أو يرجع للحاكم، نقول عندنا وقف لمن ترى أن يصرف. فإذا لا يلزم، قال هنا في هذه الحالة، تعيين الجهة، ما دام قال إنه وقف فينظر، أو ممكن نأخذ يبدأ يرجع لأقاربه كما ذكر المؤلف هنا على قدر إرثهم، لكن كلمة على قدر إرثهم فيها نظر. الذي أراه في هذا أن لو قال على ترتيب إرثهم أفضل من على قدر إرثهم، لأن الصدقة يقول العلماء يقدم المحتاج على غيره، يقدم المحتاج على، فقد يكون له ابن غير محتاج أو حاجة قليلة، وله أخ أو لا يقول أو غيره، طبعا عندما يقول قدر إرثهم لا يدخل فيها الحجب، لا يقصدون الحجب، يقصدون الترتيب، نعم، فيقدم المحتاج على غيره في باب الوقف. فلا أطيل في مثل هذه المسائل. قال لا ولاء ولا نكاحا، الولاء اللي بسبب العتق، أي ولا نكاحا يقول ما تدخل الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يدخلون في موضوع لما يحدد الأقارب، هكذا قال العلماء. من هم الأقارب؟ ذكر العلماء أيضا قاعدة تفيدنا حتى في صلة الرحم، ضبطوا الأقارب، قالوا إلى الأب الرابع، إلى الأب الرابع، إذا قال الأقارب قالوا ضبطها شرعا إلى الأب الرابع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلتقي معه إلى الأب الرابع فقط، ولم يدعو ما سواهم، فقالوا هذا ضابط، لأن الله جل وعلا قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين من الأب الرابع ودونه، لأنه لم يضبط لما انتهى إلى حد، يبقى باب ناسا. الأقارب بالمعنى العام يختلف عن الأقارب بالمعنى الخاص، ولذلك قال الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة أوسع من الأقارب، فالعشيرة واسعة جدا، قد يكون إنسان من قبيلة كاملة، قد يقول فلان من عتيبة ولا من عنزة ولا من بني خالد ولا من أي قبيلة ولا من الحمولة الفلانية ولا من العائلة الفلانية، هذا من العشيرة يدخل فيها، لكن ما قد تكون بالآلاف ما تنضبط. لكن لما قال الأقربين قال العلماء ضبطها إلى الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ما جمع كل قريش، إنما فقط نادى ودعا من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأب الرابع، فوقف عند هذا الحد، فهو تفسير للآية وتفسير للأقربين، وهو حقيقة استدلال جميل. فهذا ما يتعلق بمثل هذه المسألة، وأقف عند هذا الحد لأن الوقت معنا بقى قرابة 10 دقائق في بعض المسائل التي أريد أن أتحدث فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.